أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل لله عز وجل أسماء غير حسنى؟ وبماذا نسمي التي تزيد على 99 اسم؟ هذا السؤال غريب. الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى. أخبر في 4 مواضع من القرآن بأن أسماءه كلها حسنى جل وعلا. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ومعنى ذلك أي أنها كلها بالغة في الحسن غايته وتمامه وكماله، وهي إنما كانت كذلك لأنها دالة على صفات كمال، فلو لم تكن دالة على صفة لم تكن حسنى، ولو كانت دالة على صفات نقص لم تكن حسنى، فهي حسنى لكونها دالة على صفات الكمال والعظمة والجلال. وهذا في كل اسم من أسماء الله، فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى موصوف بذلك، أي أنه بالغ في الحسن غايته وكماله، فهو دال على صفات الكمال لله ونعوت العظمة له جل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. وهل ظن بعض الناس أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99 اسما صحيح؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، لا يفيد حصر أسماء الله بهذا العدد، لا يفيد حصر أسماء الله بهذا العدد، لأن الحديث جملة واحدة، لا ليس جملتين، وإنما هو جملة واحدة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل جنة. مثل العلماء لإيضاح ذلك بمثال، قالوا: مثل لو قال قائل: عندي 99 ريالا أعددتها للصدقة. هذا جملة واحدة، هذه جملة واحدة، إن عندي 99 ريالا أعددتها للصدقة، هذه جملة واحدة، فلا يفهم منها أن لا يملك غيرها. فقوله: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل جنة، هذا جملة واحدة، أي من شأنها أن من أحصاها دخل جنة، لا أن أسماء الله محصورة في هذا العدد. ولهذا جاءت أحاديث دالة على عدم حصر الأسماء، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة العظيمة التي أرشد إليها عند الهم فيها: وأسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، لم ينزلها في كتابه ولم يعلمها أحدا من خلقه، فكيف يقال أن أسماء الله تكون محصورة في هذا العدد في المذكور في هذا الحديث؟ وفي حديث الشفاعة في الصحيحين وغيرهما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام عندما يقف شافعا، يقول: فيعلمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لا أعلمه الآن. وهذا ثناء على الله بأسمائه وصفاته، يعلمه في ذلك المقام من أسمائه وصفاته ومحامده والثناء عليه ما لا يعلمه، يقول عليه الصلاة والسلام الآن، وإنما يعلمه الله إياه في ذلك الوقت. وأيضا من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام في ثنائه على الله: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هو جل وعلا يثنى عليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. الحاصل أن أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد، والعدد المذكور في الحديث المراد به كما في تمام الحديث أن من أحصاه دخل الجنة. وأيضا ينبغي التنبه إلى أن الإحصاء يتناول أمورا ثلاثة، وهي حفظ هذه الأسماء ومعرفة معانيها والعمل بالعبوديات التي تقتضيها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل هذا حديث أم هو من أقوال السلف؟ القدرية مجوس هذه الأمة؟ بعض العلماء يصححه مرفوعا، بعض العلماء يصححه أو يحسنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما عن السلف فقد جاءت آثار كثيرة جدا بهذا اللفظ وبهذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت أن الجليل والمعز والمحسن من أسماء الله الحسنى؟ المحسن ثبت، نعم، جاءت فيها أحاديث دل على ثبوته في أسماء الله سبحانه وتعالى. أما الجليل والمعز فلا أعلم شيئا يدل على ثبوت هذين الاسمين لله عز وجل، وإنما يخبر عنه بهما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ورد في الحديث عند أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: من ترك الصلاة فقد أشرك، قال: أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون ترك الصلاة شركا بالله؟ أعد. أحسن الله إليكم. يقول: جاء في عند أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم: فمن ترك الصلاة فقد أشرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون ترك الصلاة شركا؟ نعم، يتأكد السائل من لفظ الحديث ثم يأتي به، يتأكد أولا من لفظ الحديث. وفي الحديث قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الحل في علاج وسواس الشيطان الذي يدخل من جهة العقيدة والتوحيد، وهل هذا ينقص الإيمان؟ ينقص الإيمان. الحل في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيذك من هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان في الصدور. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فالشيطان وسواس خناس، وسواس أي يلقي الوساوس في صدور الناس، خناس أي إذا ذكر الله خنس وانطرد وابتعد عن العبد. ولهذا العبد في هذا المقام بحاجة إلى لجوء صادق إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيده من هذه الوساوس، أن يعيده من هذه الوساوس. وأيضا مطلوب منه في هذا المقام أن لا يسترسل مع وساوس الشيطان، بل يكف وينتهي ويقطع عن نفسه هذه الوساوس، ويشغل نفسه على الفور بالنافع من أمور دينه أو دنياه. لا يسترسل مع هذه الوساوس، لا ينميها في نفسه، بل يحرص على عدم تعمقها في نفسي وعدم استرسالها معه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا.